ألم يقل رسول الله لجبل أحد: أحد جبل يحبنا ونحبه؟ الله بذل الله بقى الجبل بيحب، أم قال لك إيه وبيحب، ويقول له أثبت أحد، يخاطبه خطاب العقلاء لما يهتد كده يقول له أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الله، يبقى النبي خاطب الايه الجبل وأثبت ان هو يحب ويحب، بس احنا مش عارفين ازاي بقى. قال لك الاسلوب العربي يقول ايه: نبت به الدار، نبت به يعني كرهته، كرهته مش عايز يقعد فيها. ليه؟ قال لك لان كل هذه الجمادات اللي احنا بنعتبر ملهاش عقول مسخرة لأمر الحق، ولذلك لما ربنا خيرهم خير السماء والأرض، عرضنا الأمانة إيه؟ على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها، إنما عرضت ولا ما عرضتش. طب الإباء ده إيه؟ مش يدل على إن لها اختيار؟ ولذلك هم الناس يقولوا إيه، كل اللي يمسكهم يقول لك إيه السماء والأرض واللي مش عارف إيه، ما لهمش اختيار، دول مكورين على العبادة. قلت لهم لا، كل شيء في الوجود غير الله خير، بس في واحد قطع الخيار من أول حاجة، قال له أنا مش عايز أبقى مخير خالص، أنا عايز أبقى مكور على ما تريد، أنا مضمنش نفسي، لأن فيه فرق بين تحمل العهد وبين أداء ما ينطق التحمل. إحنا ضربنا مثل زمان، قلنا واحد جالك قال لي معاه 1000 جنيه ولكن عندي بنت هتتجوز واخاف ان ال1000 جنيه اللي معايا اصرفهم، فخدهم عندك امانه لحد ما اجوز البنت. فواحد يقول له حاضر وبده يعينه، صح، ما فيش في نيته حاجه، وقت التحمل قبل، انما وقت الاداء ما يضمنوش، ما يمكن تمر عليه ظروف ياخد الفلوس دي يفرتكها. فقال لك يا عم ابعد عني، لا تعين عندي ولا ادي ابينها، يبقى خير ولا ما خيرش. كذلك الأرض والسماء واللي مش عارف يخيره، يبقى التخير جاء للجميع، ولكن السماء والأرض لما عرض عليها اختارت المسألة من أول أمر، لكن احنا اخترناها بعدين في الجزئيات. احنا اخترنا أن نؤمن، مش اخترنا أن نؤمن؟ طيب نؤمن ويبقى إيماننا كويس وهو إلى أخره. طب ما هي في ناس كفرت بعد ما أمنت، يبقى وقت التحمل رضي، انما وقت الاداء ما قدرش على نفسه. فالسماء والارض عملت ايه؟ قالت له لا احنا ولا نعمل، انت تخلينا مقهورين ومسخرين اللي انت عايزه ايه ننفذه. الله، يبقى اللي عندها بالشكل ده فهم بهذا الشكل تفرق بين التحمل والاداء، يبقى لازم لها تفكير، بس تفكير مين يخاطبها ومين يعرف منها؟ خالقها، خالقها هو اللي ايه اللي يتكلم معاه. وبعد ذلك يضرب لنا مثلا في النبات، يقول ايه؟ ان داود يسبح معه الجبال والشجر. الله، يسبح معاه يعني ايه؟ طب هو يقول يسبح وخلاص، ام قال لك لا يسبح معه داود، يعني يعملوا كرسي الاثنين، يعني يقعدوا الاثنين هو والشجر يقولوا لا اله الا الله ويقولوا سبحان الله، كرسي واحد، شيء عجيب. طب ادي الشجر والجبال، وسخرنا مع داود الجبال يسبح. الله، يبقى ادي الجبال. طيب وبعدين امسك الايه الشجر قلنا، يبقى الجماد قلنا والشجر قلنا. طيب والحيوان، اهي النمله قالت ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، لكن عليها ورديه وقاعده تركب الطريق وتشوف ايه وبتاع، لما شافت سليمان فقالت ايه سليمان جيب الجيش بتاعه ايه هيدهسكم، انما شوف برضو عندها مقاييس الحق ومقاييس العداله. قالت وهم لا يشعرون، مش غرابهم يموتوكم، ده هم مش دارين منكم، لانكم لما تيجوا تحت رجليهم فين دفن انتم في الرمل، ولا هم دارين بكم. يبقى في مقياس حتى العداله، الميزان موجود ايه؟ الميزان موجود مع النمله. طب وكمان مش بس ميزان في كل الامور، لا ده عندهم حاجات في العقائد، العقيده نفسها. طب الهدهد لما راح، كان سليمان لما يقعد يجيب الطير كله يجوا يعمل استعراض، وبعدين بص كده ما لقاش الهدهد في مكانه، شوف ادي الرئيس

مع ان اليوم الاخر عنصر قوي من عناصر الايمان، انما هم عندهم يمر على حسن، حتى لم تمسنا النار الا اياما معدوده وبعدين تنطفي عنا ومش عارف ايه بتاع وحاجات دي. نحن ابناء الله واحباؤه. الله، هم اذا المساله دي برضو لها فيه شك، هل دي منهم ولا بيعود الى الكلام على الذين ينكرون الايه، ينكرون البعث في عمومه، سواء كانوا هم ولا ان هي الا موتتنا الايه الاولى. موتتنا الاولى اللي يعني ايه؟ فيه موت له معنيين. الموت الاول هو ان يوجد بعد عدم، فكأن العدم موت، لكننا كلنا كنا عدم، وبعدين ربنا خلق ادم وجبنا كنتم امواتا يعني ايه في عدم ايه فاحياكم. طيب وبعد ما احيانا ثم يميتكم ثم يحييكم، بعدين نموت تاني وبعدين يحييكم. يبقى اذا لحم الا الموتته الاولى يعني ايه؟ ما حسبوش الاولى ولا دي، يعني مش هنموت الا الموته بس، ده ايه الموته اللي بعدها بعث، ما فيش موته بعدها بعث وتنتهي الايه، هي موته وانتهت الايه، وانتهت القصه، يعني ما فيش بعث جديد وحياه ثانيه وبتاع وحاجه دي. وما نحن بمنشرين يعني مش مبعوثين. فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين، ان كنتم عندكم صدق ائتوا بمين بقى، انا عشان ايه تبقى مش ايات غيبة بقى، ده تبقى ايات مشهد، وايات المشهد ليست ايمانا. ما حدش يقول انا اؤمن الان انني قاعد في مجلس الشيخ سليمان وبتكلم وفي ناس فلان وفلان بيسمعوني، مش ايمان ده، ده دي امر مشهدي وليس مع العين اي، ما دام شيء بتشوفه ما تقولش انك امنت به. انا اؤمن ان الشمس بتطلع مش عارف ايه، انا اؤمن بان الهواء بارد، قل ده دي حقيقه امر حسي، مش يبقى محل الايمان ان يكون غيبا، الايمان بالغيب، انما ايمان بالمشهد ما يبقاش ايمان، يبقى امر محس. فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين. ولذلك هناك الشاعر يقول ما جاءنا احد يخبر اننا في جنه قد كنا ام في نار، ما حدش قالنا يقول لنا الحكايه دي. والى لقاء اخر ان شاء الله.